إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في تعلق في شجر الجنة يعني تأكل تعلق في شجر نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر تعلق في تعلق يعني تعلق تأكل تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. قال تعالى هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، وفيها بيان فضل الشهداء. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا نداء من الله تعالى وخطاب للمؤمنين، والخطاب الموجه للمؤمنين إما أمر خير يؤمرون به أو شر ينهون عنه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك فإنه خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، أمر بالصبر والصلاة بعد أن ذكر في الآيات السابقة بعد أن أمر عباده بالشكر في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بعد أن أمر بالذكر والشكر أمر هنا بالاستعانة بالصبر، وذلك أن الإنسان إما في نعمة فيحتاج إلى شكر وإما في مصيبة فيحتاج إلى صبر، وهناك حالة ثالثة وهو في معصية فيحتاج إلى توبة. هذه أحوال الإنسان دائر بين مصيبة فهو محتاج إلى الصبر، ونعمة محتاج إلى الشكر، وذنب معصية محتاج إلى التوبة. هذه عنوان السعادة. إذا كان الإنسان يشكر عند النعمة ويصبر عند المصيبة ويتوب عند المعصية هذا عنوان السعادة. عنوان السعادة إذا أعطي الإنسان شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ذنب استغفر. قال يا أيها الذين آمنوا الصبر والصلاة يستعانوا بها على الشدائد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بالصلاة وقال لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة. والصبر أيضا تحتاج إلى والصلاة تحتاج إلى صبر، لأنها أعظم الطاعات، والطاعات تحتاج إلى صبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، فلولا تحل المسلم بالصبر لما أدى العبادة، وصبر عن محارم الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمسلم يستعين بالصبر والصلاة على الشدائد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هي كبيرة شاقة وصعبة إلا على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هذه الآية الكريمة أن الصبر والصلاة يستعان بهما في الشدائد، وفيه إثبات معية الله عز وجل للصابرين، وهي معية خاصة. إثبات المعية لله، والمعية صفة من صفات الله، والمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية من صفات الله، صفات الله، والمعية معنى في اللغة المصاحبة، ولا تقتضي المخالطة ولا الامتزاج ولا المقارنة ولا المحاذاة. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوق. فالمعية لا تقتضي الاختلاط. ومعية الله نوعان: معية عامة لجميع الخلق مؤمن وكافر، فالله معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، فهو يراهم من فوق عرشه، يراهم وهو فوق عرشه سبحانه، يراهم ويعلم أحوالهم وينفذ بصره فيهم وقدرته فيهم، لا يخفى شيء من أحوالهم. وتأتي في سياق المعية العام في سياق التخويف والمجازات: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه المعية العامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية العامة. والمعية الخاصة، المعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء، خاصة تكون للصابرين والمؤمنين وللرسل، كما في هذه الآية: إن الله مع الصابرين، يعني معهم بعونه وتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده وهو فوق العرش. قال سبحانه عن نبيه الكريم أنه قال لأبي بكر ولهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا، فهو معهما في الغار بعلمه واطلاعه وإحاطته وتسديده وتأييده وتوفيقه وفوق العرش سبحانه وتعالى. وقال عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لما قال موسى قال يا ربنا إننا نخاف من فرعون، نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال الله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. ولما دخل معهم فرعون في الخطاب جاءت المعية العام إنا معكم مستمعون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فيه بيان فضل الشهداء في هذه الآية الكريمة، وأن الشهداء ليسوا أمواتا ولكنهم أحياء حياة برزخية. فالشهيد الذي بذل نفسه لله وهي أغلى ما يملك في الدنيا بذلها لله وأتلف جسده لله، عوض الله أرواحهم أجسادا أجساما تتنعم بواسطتها وهي حواصل في حواصل طير الخضر، كما في الحديث إن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربك اطلاعة وسألهم ماذا تريدون، يقول ربنا ماذا نريد، كل ما ماذا نريد أعظم من هذا النعيم. ثم اطلع عليهم مرة أخرى فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا يا رب نريد أن تردنا إلى الدنيا مرة أخرى حتى نقتل مرة ثانية حتى يعظم الأجر والثواب. فقال الرب عز وجل إني كتب أنهم إلى هلا يرجعون. ولما تمنى عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله قال الله في الحديث الصحيح يقول النبي إن الله كلم، يقول لجابر إن الله كلم أباك كفاحا قال له تمنى عبدي، فقال ربي أن تردني إلى الدار الدنيا حتى أقتل مرة، فقال إني كتبت أنهم إلى هلا يرجعون. هذا في الرد على الخرافيين الذين يقولون إن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. بعض الصوفية يقول إن الله أحيا أبوي الرسول وآمن به ثم ردهم مرة أخرى، هذا باطل. تردوا هذه الحديث إني كتبت أنهم إلى هلا يرجعون، لا ما أحد يرجع إلى الدنيا أبدا. وما حصل من الآيات من القتيل قتل بني إسرائيل رد الله عليه روحه وأخبر بالذي قتل ثم عاد ميتا كما كان. وأما أرواح سائر المؤمنين فإنها تتنعم في الجنة وحدها، أرواح الشهداء تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر، وأما أرواح المؤمنين غير الشهداء تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر كما في هذا الحديث المسلسل بالأئمة، الحديث اللي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يعني نسمة يعني روح المؤمن تأخذ شكل طائر على شكل طائر تعلق في الجنة يعني تتأكل من ثمارها حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه إلى يوم يبعثه. فهذا مسلسل حديث مسلسل بالأئمة رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، فهو يتنعم تتنعم وحدها روح المؤمن بشكل طائر. أما الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر في أكمل تنعمها أكمل، لأن الشهيد بذل نفسه لله وبلي جسمه أتلف جسمه لله فعوض الله أرواحهم أجساد أخرى أجساما تتنعم بواسطتها وهي حواصل الطير الخضر تلد في الجنة تأكل أنهارها تلد ثمارها وتأكل تلد تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يبعث الله الناس يوم القيامة. فإذا بعث الله الأجساد عادت الأرواح إلى أجسادها. نعم، في فضل الشهداء وأن الشهيد ليس ميتا ولكنه حي حياة برزخية، وإن كان ميتا في أحكام الدنيا لكنه حي حياة برزخية، فهو ميت لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولكنه حي حياة برزخية، فهو يصدق أنه ميت ويصدق أنه حي، يصدق عليه أنه ميت لأنه انقطعت يعني على يعني أحكام الدنيا خرجت روحه فلم تكن له أحكام أهل الدنيا، ويصدق أنه حي لأنه حي حياة برزخية، والأنبياء أحياء حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء. نعم، لا ما يدري، ما يدري على أهل الدنيا ما يدري. قال الله تعالى لنبيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهو أفضل الخلق في الذين يذادون عن الحوض. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه فيستبشر بحسنها ويستغفر المسيء. هذا حديث ضعيف يدل على ضعف الحديث الصحيح، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم السلام. نعم. في الحديث ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام. نعم السلام. نعم. عنوان: يبتلى المؤمن فيصبر ويؤجر. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، ولهذا لا تغل الحدائق والمزارع. نعم. والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. الحدائق والمزارع بالرفع. الحدائق. نعم. أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقلوبهم تسلوا بقلوبهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله. تسلوا أو تسلوا قلوبهم بهذا. نعم. يقول أي تسلوا بقولهم. ها بقولهم أي تسلوا بقولهم. تسلوا. هذا تسلوا. نعم تسلوا أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. أي أمنهم أو أمنة؟ قال أمنة بالتاء. نعم. طيب تاء المربوطة. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل. العدلان يعني حينما يحمل على المركوب يكون عدلين، واحد على اليمين واحد على الشمال، والثاني الزيادة تكون فوق. العدلان صلوات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة والهداية هي العلاوة. نعم. ثناء على صلاة الله، ثناء على عبده في الملائكة الأعلى، ثناء الله عليهم. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان نعم. وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. نعم. عنوان لما تحمل على البعير أو على الدابة يكون جهتين، على اليمين وعلى الحمل على اليمين وعلى الحمل على الشمال، وإذا أردت زيادة تضع فوقها وزيادة العلاوة، يعني شيء زيادة حمل. فهؤلاء أعطاهم الله عدلان وزيادة، زيادة ثواب وهي الهداية، الصلوات والرحمة عدلان، والثواب هو العلاوة. نعم. عنوان فضل الاسترجاع عند المصيبة. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم أجرني، اللهم أجرني، نعم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا، واخلف لي خيرا منها. إلا أخلف لي كذا بذلك. طيب همزة القطع هنا وأخلف لي. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خيرا من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأنا أدبغ إيهابا لي، فغسلت يدي في القرض، قرض، في القرض، قرض يدبغ به الجلد، فغسلت يدي في القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بك الرغبة، لكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله، فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن قد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوه في صحيح مسلم مختصرا. يعني استجاب الله دعاها لما توفي أبو سلمة، قالت من خير من أبي سلمة وجرني خيرا منه، قالت قلت هذا الدعاء فأخلفني الله الرسول خير من أبي سلمة زوجها. وفي وقتنا قالت أنا يا رسول إن امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، قال من أولادك أولادي، قالت أنا طعنت في السن كبيرة السن، قال أنا مثلك أصاب الذي أصابك، أنت كبيرة السن وأنا كذلك. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الأزواج لحكم ومصالح، العناية ومصاهرة القبائل، مصاهرة القبائل المتعددة، وهذا فيه نصر للإسلام والمسلمين، وليس المقصود الشهوة كما يظن بعض الناس، المصالح متعددة. الرسول ما أخذ الزوجات إلا بعد ما طعن في السن الكبيرات الكثيرات، بعد ما طعن في السن تزوج عليه الصلاة والسلام، بقي في شبابه مع خديجة وهي تكبر في 15 سنة. نعم. الآية الكريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر الله تعالى أنه يبلو عباده بالخوف والجوع، والخائف والجائع لا يهنأ له عيش، لا يهنأ العيش إلا إلا مع الأمن والحصول على العيش الرغيد. ولهذا قال الله تعالى في القرية التي كفرت فيها نعم الله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، عاقبهم بالجوع والخوف. وامتن سبحانه وتعالى على قريش بتأمينهم من الخوف وإطعامهم من الجوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، نقص الأموال والأنفس والثمرات، نقص بالأموال في ضياع بعض الأموال، فواتها من المزارع أو الحبوب والثمار، كذلك نقص الثمرات في المزارع ونقص الأموال التي في أيديهم. فهذا ابتلاء من الله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، موت الأحبة الأولاد والأقارب، ونقص الثمرات من الزروع والثمار. هذه كلها مصائب تحتاج إلى صبر. ولهذا قال سبحانه: وبشر الصابرين